بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب بداية السول في تفضيل الرسول للعز بن عبد السلام رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وهي ليلة عرفة، وفي هذا الدرس المبارك إن شاء الله تعالى، وهو بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم للعز بن عبد السلام، ما زال الكلام موصولا حول ما ذكره العز رحمه الله من فضائل النبي عليه الصلاة والسلام وخصائصه. وهذا الدرس والذي ينقل عبر موقع ميراث الأنبياء توقفنا عند ذكر أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وقد تطرق المؤلف إلى ذكر حلمه وعفوه وصفحه وصبره، وكل ذلك تكلمنا عنه، ثم انتقل إلى خشوعه وخضوعه، وانتقل بعد ذلك إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام في مأكله وملبسه ومشربه. ثم بعد ذلك قال رحمه الله، بعد أن ذكر تواضعه في مأكله وملبسه ومشربه ومسكنه، قال: وجميل عشرته وكريم خليقته وحسن سجيته ونصحه لأمته وحرصه على إيمان عشيرته وقيامه بأعباء رسالته في نصرة دين الله. قال هنا رحمه الله: وجميل عشرته. النبي صلى الله عليه وسلم كان جميل العشرة، وكان عليه الصلاة والسلام يلاطف أصحابه وأهله، وكان لين الجانب، وهذا في جميع أموره، في دعوته، في إرشاده للناس، وكان أيضا حسن السجية. ولهذا لو نظرنا في بعض النصوص كيف كان يعامل أصحابه وكيف كان يعاشرهم معاشرة جميلة حسنة، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو هريرة وكان على جنابه، فانسلى واغتسل ثم رجع، فقال له: أين كنت يا أبا هر؟ قال: يا رسول الله، كنت على جنابه. فقال له عليه الصلاة والسلام: سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. فلاطفه، وفي المقابل علمه وبين له عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي مع أبي ذر في ليلة من الليالي، حتى قال أبو ذر: ظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، فجعلت أمشي في ظل القمر. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فرأى أبا ذر، فقال: من هذا؟ فقلت: أبا ذر، جعلني الله فداك يا رسول الله. فقال: تعال يا أبا ذر. فمشى معه ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا أبا ذر، إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا. فقال: هكذا وهكذا، يعني تصدق وأنفق هذا المال. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكمل مشيه مع أبي ذر، والحديث في صحيح البخاري. وهكذا كان يعلم قومه ويبين لهم ويلاطفهم ويلين جانبه عليه الصلاة والسلام. لما كان مع أبي سعيد بن المعلى، سأله سؤالا، قال له أو أخبره إخبارا، قال له: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيده عليه الصلاة والسلام، لما أراد أن يخرج من المسجد ذكره، قال: يا رسول الله، ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا يدل على ماذا؟ على جميل معاملته لأصحابه، وحرصه على إيمانهم وعلمهم وتعليمهم. وهذا ما أشار إليه المؤلف عليه رحمة الله، وكان ناصحا لأمته كما قال المؤلف، ونصحه لأمته. كان عليه الصلاة والسلام ما من صغيرة ولا كبيرة إلا ويعلمهم ويحرص عليهم. لهذا جاء في أبي داود: قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذا بهذه الوصية العظيمة، حتى إن معاذا كان يوصي أصحابه من بعده، يوصيهم بهذه الوصايا التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل ويكلمه ويقف معه الوقت الطويل، حتى جاء في جامع الترمذي من حديث أنس قال: لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تقام الصلاة يكلمه الرجل ويقوم بينه وبين القبلة فما يزال يكلمه حتى إن بعضنا، يعني من الصحابة، ينعس من طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى يكلم هذا الرجل ويكلمه، لأن هذا الرجل له حاجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يصبر على حاجته ويعلمه ويكلمه حتى يقضي حاجته. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يأمر من أما الناس أن يخفف، فيقول: أيها الناس، من أما قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يحتاجون إلى الرفق، يحتاجون إلى العناية، يحتاجون إلى النظر في شأنهم، هذا كبير وهذا عنده حاجة، وذاك مريض لا يستطيع الوقوف. فكان عليه الصلاة والسلام من نصحه لأمته ومن حرصه عليهم يوجههم ويعلمهم ويبين لهم. ولهذا مر معنا في الدرس الذي مضى ذاك الرجل الذي سأل: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقالوا له: هذا الرجل الأبيض. وفي بعض الروايات خارج الصحيح: هذا الرجل الأبيض والمشرب بحمرة، وفي رواية: هذا الأمغر المرتفق. فقال له: أسألك بربك ورب من قبلك ورب من بعدك، كما في سنن النسائي: ورب من بعدك الله أرسلك؟ فقال: اللهم نعم. وهكذا بقي ينشد النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله عن الصلاة ويسأله عن الزكاة ويسأله عن الصوم، وفي بعض الروايات سأله عن الحج: الله أمرك أن يحج هذا البيت، من استطاع إليه سبيلا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: اللهم نعم. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا عليه، ناصحا له، حريصا على إيمانه، وكان أيضا يلاطف أصحابه. لهذا قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد في مصلاه، لا سيما بعد صلاة الفجر، فيسمع الصحابة وهم يتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية ويضحكون رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويتبسم عليه الصلاة والسلام، مع أنهم يتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية ويزيدون إلى ذلك بالضحك رضي الله عنهم، فيتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على ملاطفته ولين جانبه بأصحابه، وكذلك يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما حصل أن جابرا رضي الله عنه كما في البخاري أبطأ جمله واشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام أن الجمل أعيا وتخلف، فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي يسأله ويداعبه ويلاطفه، حتى إنه سأله قال له: هل تزوجت يا جابر؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقال: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبك وتلاعبها وتلاعبك؟ فقال جابر، ذكر أن له عذرا، فقال: إن لي أخوات يا رسول الله، فأحببت أن أتزوج امرأة تقوم عليهن وتجمعهن وتمشطهن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: أتبيع جملك؟ فحصل ما حصل في قصة الجمل. وهكذا عليه الصلاة والسلام مع أصحابه كان حريصا عليهم، ناصحا لهم، يلاطفهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك أشار المؤلف عليه رحمة الله إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام تحمل أعباء الرسالة في نصرة دين الله، وهذا لا شك فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل ما لم يتحمل أحد مثله عليه الصلاة والسلام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله وأنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وأنذر قومه وبدأ بأهله وأقرب الناس إليه. ولهذا أول من عرف بأمره وأول من عرف بنزول الوحي عليه هي خديجة زوجته، وهي أقرب الناس إليه في ذلك الوقت. فأنذر عشيرته الأقربين، ثم أنزل الله عز وجل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وشمر عن ساعد الجد وصدع بالحق وسفه أحلام قريش وحذر من أوثانهم وآلهتهم وبين السفه الذي قد عشعش في عقولهم، وبين لهم كذلك الأباطيل التي اعتقدوها في هذه الآلهة وأنها تشفع لهم وأنها توصلهم إلى الله. فقامت قريش قومة رجل واحد فآذت النبي عليه الصلاة والسلام وفعلت به الأفاعيل وتأذى منهم، لكنه تحمل ما لقيه من أذى قومه كما ذكر ذلك المؤلف. قال المؤلف عليه رحمة الله: وقيامه بأعباء رسالته في نصرة دين الله وإعلاء كلمته، وما لقيه من أذى قومه وغيرهم في وطنه وغربته. فبعض هذه المناقب موجودة في كتاب الله وكتب شمائله، يعني شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وكتب السيرة أيضا هي تقدم على كتب الشمائل، لأن كتب الشمائل في الحقيقة هي تتعلق بما يتعلق بأخلاقه وخلقه وخلقه وهديه ودله. أما كتب السيرة تطرقت إلى حياته وإلى سيرته وسننه. فمن ذلكم أن قريشا آذت النبي عليه الصلاة والسلام واستخدمت معه الترغيب والترهيب، أرادوا أن يصدوا عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فاستخدموا أساليب قذرة في صد دعوته. ولهذا سنذكر بعض هذه الأساليب. فقد كانوا يهددون النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يهددون كذلك أهله وأقاربه ممن وقف معه وسانده، وكانوا يتهمونه بالاتهامات الكثيرة. وهذا ما أراده المؤلف حينما قال: فبعض هذه المناقب موجودة في كتاب الله. هذه المناقب المقصود بها ما يشار إلى صبر النبي عليه الصلاة والسلام وتحمله وثناء الله عليه، لكن في المقابل أيضا في القرآن ذكر الله ما حصل له من أذية قريش فاتهموه بالجنون. ولهذا قال الله: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وكذلك الله سبحانه وتعالى رد باطلهم ورد هذا الاتهام، قال الله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. اتهموه بالسحر وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ففي هذه الآية اتهموه بتهمتين، أنه ساحر وأنه كذاب. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، مرة يقولون ساحر ومرة يقولون مسحور. ولهذا كانوا يتحيرون، لا سيما إذا سمعوا القرآن وسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتلوه، لا يدرون ماذا يقولون، بماذا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نقول سحر، أم نقول هذا الرجل كاهن، أم نقول أنه شاعر؟ فكان الوليد بن المغيرة كما جاء في كتب السير وعند الطبري أيضا في تفسيره في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا، لأنها نزلت فيه، كان يريد أن يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاع أن يصفه، فكان متحيرا هل نقول شاعر أم ساحر أم كاهن. ثم بعد ذلك اتفقوا على أن يقولوا للناس لا سيما في موسم الحج إنه ساحر. لماذا؟ قالوا: لأنه يفرق بين الأقارب، يفرق بين الناس. فكانوا يأتون في الموسم إلى الناس ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يقولون هذا ساحر، هذا صابئ، هذا جاء لنا بأساطير الأولين كما قال الله وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. اتهموه بالكذب أيضا، اتهموه بأنه معه أصحاب، هؤلاء الأصحاب على ضلالة، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. كذلك سخروا من النبي عليه الصلاة والسلام، استهزأوا به، ضحكوا، تعالوا على المؤمنين. ولهذا أبو جهل كما في صحيح البخاري كان يقول، قاتله الله، كان يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. فنزلت الآية، أنزل الله قوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآيات نزلت في أبي جهل لأنه قال هذه المقولة. تأتي له امرأة كما في صحيح البخاري تستهزئ وتسخر من النبي عليه الصلاة والسلام وتقول له إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لأني لم أره قد قربك منذ ليلتين أو ثلاثا. فأنزل الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى، سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. وهكذا بقوا على ذلك، وكل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يتحمل أذى قومه. هم ينطلقون من منطلق الكفر والعناد والكبر والاستعلاء والسخرية، ولهذا كانوا يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام يقولون له إذا أردت يا محمد أن نسمع منك فاطرد هؤلاء أولا الفقراء الذين حولك، اطرد بلالا وصهيبا وخبابا، فإذا طردتهم سنرضى بمجالستك والسماع منك. فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. لأنه جاء في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بذلك طمعا في إسلام هؤلاء وفي إسلام قومهم كما جاء عند ابن ماجه وعند غيره. فالشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على إسلام زعماء قريش، إلا أن زعماء قريش كانوا أشد الناس كفرا وإنكارا واستكبارا وعنادا وحربا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا مر بهم يغمزون ويلمزون ويستهزئون. ولهذا قال الله ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وكان من أشد المستهزئين برسول الله عليه الصلاة والسلام الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد المطلب والعاص بن وائل السهمي، وهؤلاء أكثرهم ماتوا على كفرهم. لهذا قال الله لنبيه إنا كفيناك المستهزئين. وكذلك من كبار المستهزئين فرعون هذه الأمة أبو جهل وأمية ابن خلف، كل أولئك كانوا يسخرون ويستهزئون برسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض هذه الأساليب التي استخدمتها قريش كانت لا شك أنها تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وتؤذي أصحابه، كانوا يتواصون بالباطل ويفتعلون المنكر ويؤذون المسلمين، وإذا سمعوا القرآن شوشوا ورفعوا أصواتهم كما قال الله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وبعد ذلك طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام المعجزات، قالوا أنزل علينا كذا وافعل لنا كذا، وما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وهكذا بقوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من المزايا أو شيئا من الآيات أو شيئا من المعجزات. ولهذا قال الله عنهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ولهذا الله عز وجل رد عليهم قال قل، أي قل لهم يا رسول الله سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أي هذه الأمور ليست لي، فالله عز وجل هو الذي بيده الأمور كلها. وسألوا أيضا أن يسير لهم جبال مكة وأن يجعل لهم تلك الأراضي حتى يزرعوا فيها، ولهذا كل ذلك كان تكذيبا وجحودا منهم. ما فعلوا هذا إلا على وجه العناد، ما أرادوا الإسلام ولا أرادوا أن يدخلوا في دين الله ولا كانوا يريدون الهدى والرشاد. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة التي تبين حقيقتهم. قال الله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أنهم جاءوا إليه وقالوا اجعل لنا الصفا ذهبا، وكذلك اطلب من ربك أن يجعل مكة صالحة للزراعة فتنحي هذه الجبال، لأن مكة هي في الحقيقة محاطة بالجبال. فالله عز وجل خير النبي عليه الصلاة والسلام إن أردت ذلك فعلت، لكن إذا لم يؤمنوا لا أعذبنهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل أستأني بهم، فصبر عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل عليه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. إذن هذا كله يدل على عقولهم السخيفة وعلى أذيتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى وصل بهم الحال أنهم كانوا يسبون القرآن ويسبون من أنزله ويسبون من جاء به. ولهذا أنزل الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها كما في الصحيحين، فكان لا يرفع صوته عليه الصلاة والسلام حتى لا يسمع المشركون فيسب القرآن ويسبون من أنزله ومن جاء به، وكذلك ولا تخافت بها يعني عن أصحابك، لأنه لو خافت بها ما سمع الصحابة قراءته عليه الصلاة والسلام. وهكذا ذهبوا إلى اليهود، طلبوا من اليهود شيئا من ذلك، طلبوا من اليهود أن يزودوهم بشيء من الشبه حتى يناقشوا النبي عليه الصلاة والسلام ويجادلوه. ثم بعد ذلك لجأوا إلى الترغيب، يا محمد إن أردت مالا أعطيناك، إن أردت زوجة زوجناك، إن أردت أن تكون سيدا سودناك علينا، وهكذا أرادوا أن يرغبوا النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت كل هذه الأساليب ليست نافعة لهم، إنما زادتهم كفرا وعنادا. ثم بعد ذلك لجأوا إلى الترهيب وإلى الضرب وإلى القتل وإلى الإخراج من مكة، وعذبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عذبوا بلالا وخبابا وصهيبا، حتى إن بعضهم كان يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأذى فكان يصبر ويأمرهم بالصبر. وعروة بن الزبير سأل بعض الصحابة كما في صحيح البخاري، سأل عبد الله بن عمرو ما هو أشد ما صنع بالرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فجاء أبو بكر الصديق ودفع عنه وهو يقول رضي الله عنه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وهكذا كانوا يضحكون ويأتون بسل الجزور فيضعونها بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد، حتى إن أشقى القوم الذي هو عقبة بن أبي معيط كان هو الذي يأتي بهذه السلة ويضعها على ظهره وعلى كتفه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم صبر عليهم، وكان عليه الصلاة والسلام يعاملهم بالحسنى ويدعوهم، لكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم حتى إنه في صحيح البخاري لما انتهى من صلاته دعا عليهم ثم قال راوي الحديث وهو بن مسعود: رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر، أي الذي دعا عليهم وسماهم بأسمائهم، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان. يقول ابن مسعود: رأيتهم صرعى يوم بدر، يعني قتلوا ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر الذي هو البئر. إذن هذا كله من أساليب قريش التي استخدمتها في صد دعوته، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله عندما قال: وما لقيه من أذى قومه وغيرهم في وطنه وغربته. المقصود بوطنه الذي هو مكة، وغربته بعد أن هاجر إلى المدينة، فقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أذى في المدينة من اليهود قاتلهم الله، فقد أرادوا قتله وآذوه ونقضوا العهود والمواثيق، فقاتل بني قينقاع وقاتل بني النضير، أي أخرجهم من المدينة، وقاتل بني قريظة حاصرهم ثم قتلهم عليه الصلاة والسلام، وقتل مقاتلتهم، أرادوا قتله ووضعوا له السم في الشاه حتى إنه أكل شيئا يسيرا فتأذى من هذا السم عليه الصلاة والسلام، وكان يجد أثره. أرادوا كما في قصة بني النضير، أرادوا قتله وأن يرموا على رأسه حجرة كبيرة، لكن الله عز وجل أنزل عليه الوحي فأعلمه بصنيعهم فخرج من ديارهم، ثم بعد ذلك حاصرهم وأخرجهم من المدينة. فكانوا أيضا يكفرون به وكانوا يثيرون الشبه حوله، هذا بما يتعلق في اليهود. ثم الأذية المتعلقة بأهل النفاق، لأن النفاق لم يظهر إلا في المدينة، فكان أيضا أهل النفاق يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويسبونه ويثيرون حوله ما يثيرون، كما صنعوا في قصة الإفك. فالذي أثار هذه القصة وكذب فيها هو رأس المنافقين، وسمع كلامه من سمع وتبعه من تبع، فكانت من الأذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة. ثم قال المؤلف بعد ذلك: أما لينه ففي قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، وأما شدته على الكافرين ورحمته على المؤمنين ففي قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وأما حرصه على إيمان أمته ورأفته بالمؤمنين وشفقته على الكافة ففي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم أي إيمانكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هذا كله يذكره المؤلف ويشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في كتاب الله ما يدل على هذه الأخلاق العظيمة وعلى هذا الحرص، فقد كان يحرص على إيمان هذه الأمة عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه. ولا أدل على ذلك من دعائه حينما قام يصلي قيام الليل وبقي يدعو ويدعو عليه الصلاة والسلام، وقرأ آية واحدة وبقي يكررها عليه الصلاة والسلام إلى أن أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية جاء في الصحيح أن النبي جاء عند أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يردد هذه الآية حتى أصبح وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، هكذا عند أحمد في المسند، وفيه أنه بقي عليه الصلاة والسلام إلى أن أصبح وهو يردد هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام قد خصه الله عز وجل بدعوة خبأها ليوم القيامة، وهي ما يتعلق بشفاعته لأهل الكبائر، وهذا يدل على حرصه على أمته. كذلك ما خص الله عز وجل هذه الأمة بخصائص لم تكن في الأمم السابقة، وقد أشرنا إلى هذا فيما مضى، وقد تكلمنا عن هذا أيضا بتوسع في درس الخصائص. فالشاهد من هذا كله أنه كان حريصا على أمته عليه الصلاة والسلام، كان رؤوفا بالمؤمنين، كان شفيقا عليهم جميعا، كان كما قال الله عن أصحابه قال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن هذا كله قد تكلمنا عنه وهو في كتاب الله. وأما نصحه في أداء رسالته ففي قوله تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم، ولو اقتصر ولو قصر هكذا في النسخة، ولو اقتصر لكن الصواب ولو قصر لتوجه عليه اللوم. والنبي عليه الصلاة والسلام حاشاه من التقصير، فقد كان ناصحا عليه الصلاة والسلام ينصح أصحابه في جميع الأمور، يناصحهم في أمور العبادة، يناصحهم فيما يتعلق بالدعوة، بل حتى بشؤون الأسرة وبشؤون المجتمع، والأدلة في ذلك كثيرة. لما أرسل معاذا إلى اليمن نصحه، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم الحديث. فأخبره ونصحه وبين له كيف يتعامل مع أهل الكتاب وكيف يدعوهم، وبين له كذلك ما يتعلق بالزكاة، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. إذن هذا يبين كيف كان ينصح أمته ولم يقصر، لهذا قال فتولى عنهم فما أنت بملوم، بمعنى أنك أديت ما عليك، نصحت، بلغت الرسالة، فلست بملوم. لكن لو حصل منه تقصير وحاشاه قال المؤلف لتوجه عليه اللوم، لكن لما قال الله له فما أنت بملوم إذن دل على أنه أدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. وهذا يبينه ما جاء في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فجاء ما يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام أدى هذه الأمانة وبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا كما في الصحيحين، فعلمهم كيف يدعون الناس وكيف يكونون فيما بينهم تيسير وكذلك تطاوع، حتى إن الرجل يأتي وهو يسيء الصلاة لا يحسن أن يصلي فيعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له افعل كذا، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل. فكان عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه ويعلمهم في كل شؤونهم وفي كل صغيرة وكبيرة. أيضا حتى النساء تأتي إليه المرأة فتسأله فينصحها، لما جاءت له فاطمة بنت قيس وأخبرته أن رجلين خطباها فقالت له يا رسول الله إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل قد خطباني، فقال لها أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أنكحي أسامة بن زيد. ففي أول أمرها كرهت ذلك، كرهت أن تتزوج أسامة، لكن كانت نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام في محلها فنكحت أسامة بن زيد، حتى إنها قالت فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت به. الغبطة أن تتمنى ما عند الغير مع عدم تمني زوال هذه النعمة الذي هو يخالف الحسد. وهكذا الإنسان يتعلم من هذا الحديث أمر المشورة، أن تشاور من هو أعلم منك وتشاور من هو أكبر منك ومن هو أخبر منك. ففاطمة كانت تستطيع أن تختار رجلا ممن جاءها، جاءها معاوية وجاءها أبو جهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليها بأسامة بن زيد، فحصل أن الله جعل في هذا النكاح خيرا كثيرا. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه في حديث أبي هريرة جاءه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: أنظرت إليها؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فنصحه النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. وهكذا أيضا حديث جابر لما استشار النبي عليه الصلاة والسلام في أمر أبيه وأخبره أنه تزوج، وقد مر معنا الحديث، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عندما قال: تزوجت ثيبا تقوم بأخواتي تصلح أمرهن. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بارك الله لك، بارك الله لك. وهكذا أيضا أن ما جاء في قصص كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجههم وينصحهم، هذا يدل على أنه أدى الأمانة حتى الأمور التي كما أشرنا تتعلق بالأسرة وبالمجتمع وبالعلاقات الاجتماعية كان ينصحهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى فضيلة أخرى فقال: ومنها أن الله تعالى نزل أمته منزل العدول من الحكام، فإن الله تعالى إذا حكم بين العباد فجحدت الأمم بتبليغ الرسالة أحضر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون على الناس بأن رسلهم أبلغتهم، وهذه الخصيصة لم تثبت لأحد من الأنبياء. المقصود بهذه الخاصية التي هي لم تثبت لأحد من الأنبياء أن الله اختص نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه هو نفسه يشهد على أمته يوم القيامة، وكذلك أمته تشهد على الأمم السابقة. متى تشهد على الأمم السابقة؟ تشهد على الأمم السابقة حينما تكذب بعض الأمم أنبياءها، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن أن كل أمة سيبعث عليها شهيدا، كما قال الله في القرآن: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا في الحقيقة من كمال عدل الله سبحانه وتعالى أن يجعل على كل أمة نبيا يشهد على أمته، لأن الأنبياء هم أعظم الناس اطلاعا على هذه الأمم وعلى أعمال هذه الأمم، وهم أعدل الناس وأشفق الناس وأرحم الناس، فمن الذي سيشهد غيرهم؟ من الذي سيشهد غيرهم؟ كما قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة أمة وسط كما في هذه الآية، وقد شهد الله سبحانه وتعالى بعدالتها، أيضا يكونون شهداء على الناس يوم القيامة فيشهدون بأن الرسل قد بلغت الرسالات وأدت الأمانات، لأن الكفار ينكرون ذلك يوم القيامة، يقولون: ما جاءنا رسول، ما بلغنا أحد. وهذا ما جاء في صحيح البخاري، ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته، يعني أمة نوح، يسألهم الله، يقول لهم: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير، ما لا يوجد أحد أنذرنا أو بلغنا. فيقول الله عز وجل لنوح: من شهودك؟ يعني من الذي سيشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد وأمته. قال عليه الصلاة والسلام: فيجاء بكم فتشهدون. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة عدل، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كما أن الرسول سيشهد عليكم، أنتم أيضا ستشهدون على الناس. وهذا ما قصده المؤلف عندما قال: نزل الله تعالى أمته منزل العدول من الحكام، فإن الله تعالى إذا حكم بين العباد فجحدت الأمم بتبليغ الرسالة أحضر أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيشهدون على الناس بأن رسلهم أبلغتهم وهذه الخصيصة لم تثبت لأحد من الأنبياء. لهذا الله يقول في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. العلماء قالوا في تفسير هذه الآية: فجعلك في قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا، أي جعله شاهدا على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة، وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يوم القيامة يأتي النبي ويجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، قال فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا، فيقول لا، فيقال له هل بلغت قومك، فيقول نعم، فيقال له من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فيدعى عليه الصلاة والسلام وأمته، فيقال لهم هل بلغ هذا قومه، فيقولون نعم، فيقول الله لهم وما علمكم، يعني كيف علمتم أن هذا بلغ قومه، فيقولون جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. إذن هم شهادتهم تكون مبنية على ماذا؟ على إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بما جاء في كتاب الله، أن الله عز وجل قص عليه قصص الأولين: تلك من أنباء الغيب ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في كتاب الله، فيوم القيامة عندما يسألهم الله وما علمكم، يقولون جاءنا نبينا يعني محمدا عليه الصلاة والسلام فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه، وهو حديث أبي سعيد الخدري كذلك، وهو خارج الصحيح عند أحمد في مسنده، وعند ابن ماجه في سننه، وعند النسائي كذلك في السنن الكبرى، وهو حديث صحيح. فيقول وما علمكم، فيقولون جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا، قال عليه الصلاة والسلام: فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا الحديث في الحقيقة وكذلك ما جاء في الآيات هذه العظيمة جمعت بين إثبات خاصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام وخاصية أيضا لأمته من بين الأمم، وهذا ما أراده المؤلف، لأن ما كان خاصية لهذه الأمة في الحقيقة هي خاصية لرسول الله وفضيلة له عليه الصلاة والسلام. فالله أنزل هذه الأمة منزل العدول في الحكام، ثم انتقل أيضا إلى ما يتعلق بهذه الأمة، وهو فيما أيضا من خصائصها أنها لا تجتمع على ضلالة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.